فذكر المنافقين وذكر المؤمنين، وبين خصال المنافقين في هذه الآية وفي آيات أخرى هي شقيقة لآيات سورة النور في المعنى. وهذه الآيات ذكرها الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية لها مناسبة ذكرها الإمامان الكبيران الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار فأغضبوه في شيء، فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا. قال: أوقدوا نارا. فأوقدوا. قال لهم: ادخلوا فيها. فهم طائفة من الناس أن يواقعوها، فقال لهم: شاب، إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار، فلا تدخلوها حتى نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فسكن غضب الأمير، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصوا عليه ما جرى، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المسلم السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ليس هناك أحد على وجه الأرض طاعته مطلقة أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الوحيد الذي لا يقال له لا. قد يقال له لما استفهاما عن علة الحب أو عن حكمة الحب، لكن لا يقال له لا على سبيل الاعتراض إلا أن يكون القائل جاهلا. أما أن يكون عالما بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا، فهذا فسخ منه لعقد الإيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الذي يشهد له بمثالة عقد الإيمان بدلالة هذه الآية؟ من توفرت فيه هذه الصفات إذا تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، لا يعرض له نوع من أنواع الخصومات إلا وينظر ما حكم الله ورسوله في المسألة، وهذا فوته كثير من الناس. يأتيني أناس اقترضوا من البنوك مئات الألوف أو ملايين، ثم يفلس كما وعد الله عز وجل المرابي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا بد أن يفلس، لا بد قبل أن يموت، لا بد أن يفلس ويموت مدينا ويعاني الورثة من سداد دينه، وربما لعنوه. الدين يأخذ التركة كلها ويطلع مدين ويحجز على مساكن الورثة وعلى مساكن الرجل والورثة في الشارع، فيأتي يقول أنا مدين وأنا غارب وأريد أن تساعدني في قضاء الدين، وهو ذاهب إلى البنك ليقترض. لو أنا اعترضته في الطريق وقلت له لا يجوز لك أن تقترض بالربا، يقول إليك عني، أنا عارف مصلحتك. متى يأتيك ومتى يبحث عن سهم الغارمين؟ إذا أفلس. كثير من الناس ينطلق في حياته كأنما لم يبعث الله له نبيا، ولم ينزل عليه ولم ينزل إليه كتابا، صرف على مزاجه تماما، على راحته وهواه، وعلى الأعراف الفاسدة، لا يرجع إلى الله عز وجل إلا بكارثة. لا، إن الله عز وجل نفى الإيمان وأقسم على هذا النفي، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى حرف لانتهاء الغاية يحكموك فيما شجر بينهم، دي أول حاجة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ولو كان القضاء عليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وليس هذا فقط، ويسلموا تسليما أن يرضى بالحكم حتى لو كان عليه، هذا هو الذي يثبت له عقد الإيمان. وهذه الآية نزلت أيضا بسبب حادثة، وهي في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال اختصم الزبير مع رجل من الأنصار من أهل بدر في ماء، أراد الأنصار أن يسقي أرضه أولا، وأراد الزبير أن يسقي أرضه أولا، لكن أرض الأنصار أعلى من أرض الزبير، ولم يكن هناك مضخات ولا مواتير ولا الكلام ده، فالمياه حتى كانت أرض الزبير في العالي وأرض الأنصار منخفضة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم وجاء إليه أن يسقي الزبير أولا، لأن أرضه في العالي والماء لا يصعد إلى الأعلى إلا إذا كان وفيرا وغزيرا، فإذا قل لا يصعد إلى الأرض العالية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصار وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك قضيت له علي. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابق يا زبير ثم احبس الماء، لن تسقي أرضك. فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهل الإيمان في كل الخصومات دقيقها وجليلها، كبيرها وصغيرها، إنما يصدرون عن أمر الله ورسوله حتى لو كان عليهم، ويسلموا تسليما أن يرضى بالحكم. كما قلت لكم لا يقال له لا، وحكمه في الرضا كحكمه في الغضب، إن الغضب لا يزيله عن الحق، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهتني قريش وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى كما يرضى البشر ويغضب كما يغضب البشر، فإذا غضب فأمسك لا تكتب. فنفس هذا الحديث أي نقله عبد الله بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وصارت خصيصة له دون غيره، غضبه كرضاه، حتى قال العلماء لا يجوز لأحد أن يقضي وهو غضبان إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده. وفي هذا نص صحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ومما أنبه عليه أن الإمام النسائي رحمه الله بوب على حديث عبد الله بن الزبير الوفلا وربك لا يؤمنون بقوله باب الرخصة للقاضي الأمين أن يقضي وهو غضبان. وهذا التبويب فيه نظر، لأنه لا يجوز أن يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يأخذ حقا من حقه. في حديث أبي برزة الأسلمي قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه في خلافته فأغضبه رجل جدا فتغيظ عليه أبو بكر، فقلت له يا خليفة رسول الله أفلا أضرب عنقه؟ قال فلما سمع ذلك حول الحديث أجمع، غير الكلام وهدى. وبعد فترة أرسل أبو بكر إليه إلى أبي برزة روي الحديث، فقال له: يا أبا برزة، ألا تدري ماذا قلت؟ قال أبو برزة: ونسيت الحدث، نسي الموضوع. فقال له: وما ذاك؟ قال: ألا تذكر حين أغضبني الرجل فقلت لي: أفلا أضرب عنقه؟ أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ قال: إيه، والذي بعث محمدا بالحق لئن أمرتني لأفعلن. فقال له: يا أبا برزة، هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أذى النبي إيذاء النبي كفر، ولا يحل لأحد أن يؤذيه بأي شيء ولو كان شيئا يسيرا، فمن فعل ذلك تعرض للعن وهو الطرد من الرحم. الرسول عليه الصلاة والسلام له حقوق، إنما هذه الحقوق مبنية على وجوب طاعته وحرمة مخالفته. ففعل المؤمنين الصادقين في إيمانهم وليسوا أصحاب الدعوات التي تملأ ما بين المشرقين كما يفعل المنافقون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة. العلماء اختلفوا في قوله تعالى طاعة معروفة على قولين: لا تقسموا طاعة معروفة أي طاعتكم معروفة، أنكم تطيعونه بالقول لا بالفعل، فلا تقسم، أنت مكشوف، إنما إيمانك قول. لأن كما يقول العلماء الظاهر إنما هو ظل للباطن، وهذه مسألة مهمة. لا يوجد رجل يملأ الإيمان قلبه يستطيع أن يخالف بجوارحه، ما يقدرش يعملها، لأنه لا انفكاك على الحقيقة بين الظاهر والباطن. يعني مثلا مسألة اللحية التي درج كثير من الناس قديما وحديثا على أنها من القشور. المهم القلب، إنما الظاهر ليس له قيمة. هذا الكلام خطأ. إذا كان القلب سليما حقا فلن يأمر الجارحة بمعصية. فهذا الكلام كلام أهل العلم جميعا، لا أعلم أحدا خالف في هذا المعنى، أن الظاهر ظل للباطن. ولو سلمنا أنها من القشور كما يقولون، فهل رأيت لبا يحيا بلا قشر؟ خذ ثمرة فاكهة وأزل قشرتها واتركها يومين تتعفن. أي شيء بلا قشر يموت، في الوقت الذي لو تركت هذه الثمرة بقشرتها تظل 15 يوما وربما يزيد. فلا يوجد لب أبدا يحيا أبدا إلا بقشر، فصارت حياة اللب في القشر، فلا تكن قشرا. لأن هذا القشر الذي يحمي اللب. كذلك لو سلمنا بما يقولون على سبيل تقريب الكلام، لو كان عمل الجوارح كالقشر فإنه يعبر عما في اللب. ده المعنى الأول. العلماء قالوا فيه لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم معروفة، عارفينكم بتوع كلام فقط لا غير، أما قلوبكم فهي قوية من الإيمان. المعنى الثاني في قوله تعالى طاعة معروفة، أي لا تقسموا، إن الطاعة معروفة وهي أن تتركوا نفاقكم وتطيعوا الله ورسوله على الوجه الذي أمركم به. فهؤلاء المنافقون الذين لا تخلو منهم دار من ديار المسلمين، لهم موقف حكاه الله عز وجل لنا كما قلت في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الزعم يطلق في الأصل على القول الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. كل ما يحب يتكلم يقول زعموا أنه قيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل المتحدثين يصدقون في الحديث. فإذا نقلت كل كلام نقلت الكذب حتى لو لم تقصد. فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول ثم ينقضون هذا العقد في الواقع والحقيقة بأن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت هو كل تشريع دون تشريع الله ورسوله، ده اسم طاغوت. كل تبديل لأحكام الله ورسوله في جزئية من الجزئيات بقانون فهذا القانون طاغوت، يجب أن يكفر المسلم به. حد السرقة حكم واضح محكم لم ينسخ، وهذا بإجماع المسلمين. لماذا لا يطبق في ديار المسلمين؟ هل السجن زجر لصفا؟ هل رأيتم ذلك؟ لا، بالعكس، هم اللصوص بعيد النظر. عملوا دراسة جدوى قال لك انا اسرع لي 100 مليون ولا 10 مليون ولا 50 مليون وهنعمل بقى محاكمات ونقض وإبرام وفي الآخر هروح سجن المزرعة. سجن المزرعة ده عبارة عن تحديد إقامة، أخذ حكم 5 سنين 10 سنين 3 سنين بيقعد زي الباشا في الزندانة، عنده الثلاجة وعنده الأكل وعنده الحاجة الساعة، وكمان بيدخل له مراته كمان يعيش معاها كما كان يعيش في البيت، وخلف له 3 4 عيال في السجن ولا حاجة، ويطلع يطلع على الفلوس التي سرقها ونهبها يتمتع بيها. ودي احنا بنقرأ كل يوم ان ملايين، يعني وصل جملة السرقات الى 10 مليارات، مجموعة من الوف الملايين مسروق. قطع يد سارق واحد تكفينا هذه المؤن. اننا اقول يسجن هذا الحكم طاغوت، يجب على المسلم ان يكفر به، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إزاي؟ رجل كتب مقالا من 10 سنوات لما طالب بعض الناس بتطبيق حد السرقة والكلام ده، كتب مقالا يرد عليه، قال ده معنى ذلك أننا لو طبقنا حد السرقة سنقطع أيدي نصف المجتمع ويبقى المجتمع عاطلا، واحد إيده مقطوعة هنعمل بإيه؟ هيبقى عالة. طب ما هذا إقرار منه أن نصف المجتمع لصوص. ويقول لك لو قطعنا أيديهم هيبقوا عالة على المجتمع، من الذي ينفق عليهم بعدما قطعت أيديهم؟ لا خليهم يسرقوا خلاص، يبقى يفضل لذيذ السرقة مستمر عشان ايديهم ما تتقطعش. وماذا استفاد منهم المجتمع؟ ده هم لو ايديهم مقطوعة وعالة واكلتهم احسن. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. حد الزنا، حتى الجلد لا يطبق. قضية اللي هي ماشية اليومين دول، هذا الذئب الذي اعتدى على بنت الـ5 ابتدائي وحمل منه ووضع أصغر أم في الدنيا، 5 ابتدائي سنها 11 سنة، والبنت كتمت حملها وبعدين بدأت بطنها تكبر، اكتشف أبواها ان البنت حامل. مين اللي عمل المصيبة دي؟ الولد فلان، واستطاع انهم يجيبوه، ادوله افراج. ليه؟ قال لك على ما تولد وبعدين ترفعوا قضية إثبات نسب، نجيبه علشان نلبسه النسب. طب والعمل اللي عمله ألا يجلد ويغرب ينسى سنة كما هو في السنة، والجلد بكتاب الله والتغريب بالسنة؟ لا يطلع. الاعتداءات في وضح النهار، فتاة العتبة التي اغتصبت الساعة 2 الظهر في الشارع، واللي حصل يوم عيد الأضحى اللي فات في وسط البلد في القاهرة، ده غير بقى اللي بيحصل في الجامعات سنة 97، يعني بقالنا كم سنة دلوقتي؟ 10 سنوات. جريدة الأهرام نشرت إن في 12,000 طفل لا يعرفون لهم آباء. 12,000 طفل، قنبلة موقوتة، مجتمع من اللقطاء لا يعرفون لهم آباء. تطبيق حد الزنا يريحنا من الحدوته دي، وهذا حكم محكم لم ينسخ. ورجم الزاني المحصن حكم ثابت بالسنة وبإجماع المسلمين، لم يخالف في هذا إلا حثالة. لا يخرقون الإجماع إذا خرجوا منه، ولا ينعقد الإجماع بهم إذا دخلوا فيه. وجودهم زي عدمهم يعني. ومن عدة سنوات ضبط رجل متلبس بالزنا مصفر، فخذوه وعملوا له قضية. كان في مستشار في آخر حياته في القضاء اقتنع أن يقضي بحكم الله. سيان وجدت جهة تنفيذية تنفذ الحكم أم لم توجد؟ قال لك أنا هدي الحكم وما عليش دعوة بالتنفيذ، ماليش علاقة بالتنفيذ. المحامي اللي كان بيترافع عن هذا الزاني عارف رأي المستشار ده، فضل يعطل في القضية حتى تقع في دائرة هذا المستشار وتحت حكم. وفعلا أفلح في ذلك، وجاء يوم النطق بالحكم، فقال المستشار: حكمت المحكمة على هذا الزاني بالرجم حتى الموت. وإذا بالقاعة تضج بالتصفيق: يحيى العدل، يحيى العدل، براءة. من الذي سيرجم؟ أين الجهة التنفيذية التي ستنفذ هذا الحكم؟ الحكم عليه بالرجم، طالما أنه ليس في القانون إذا ليس له حكم. وخرج الزاني براء. هذه القوانين كلها طواغيت بكلام الله الواضح. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بإيجاد التأويلات الفارغة التي تصد عن حكم الله تعالى. وطبعا في مقابل الطاغوت حكم الله ورسوله في الآية التي قبلها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هي دي جهة الرد. فالطاغوت في مقابل الله والرسول، وكل حكم يضاد حكم الله ورسوله فهو طاغوت يجب على المسلم أن يكفر به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قال قائل: طيب، نحن عرفنا شرط التمكين ألا وهو الطاعة، فكيف نصل إلى هذه الطاعة؟ وما شرطها؟ ما هو التمكين له شرط وهو الطاعة، والطاعة لها شرط أو لها ركن. اعلم أنه لا يطيع إلا معظم، فأصل الطاعة مبنية على تعظيم الآمر، فإذا أمرت بأمر فخالفت اعلم أنك لا تعظم الآمر وإن ادعيت ذلك. لذلك سنتكلم عن منزلة التعظيم، وهي أحد المنازل اللازمة للسائرين إلى الله، ونذكر علامات هذا التعظيم. وهذا التعظيم مبني أصلا على المعرفة بالله والمعرفة بقدره، فأعظم الناس تعظيما لله أعلمهم بالله، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رجالا من المسلمين انطلقوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما سمعوها تقالوها: ماذا يفعل في بيته؟ يكون كالرجل في أهله، بيمارس حياته بصورة طبيعية صلى الله عليه وسلم، يمازح الصبيان ويمازح النساء ويساعد ويكون في مهنة أهله، يخيط ثوبه ويقصف نعله ويأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، فإذا نودي إلى الصلاة قام إلى الصلاة. فلما رأوا ذلك استقلوها، لكنهم عللوا هذه القلة فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب، اشتغل شوية اشتغل كثير مغفور له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما جرى، نادى المسلمين فاجتمعوا، وما كان يجمعهم إلا لأمر جلل. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. لماذا جمعهم؟ وفي بعض الأقوال قد تبدو أشد من هذا، لم يجمع الناس، جمعهم لأن هذا فيه قدحا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وإن عمل قليلا مغفور له. هي العبادات دي تقاس بالعدد ولا بالكيلو ولا بالكم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجل ليقف جنب أخيه في الصف وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، كلاهما ركع وسجد وكبر وقرأ، لكن يا بعد ما بين هذا وذاك، فكيف وأنتم لا تطاولونه حتى في هيئة العمل؟ فده مدخل لإساءة الظن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تمكن هذا الخاطر من قلب إنسان يخرج به من الإسلام، كما قلت في المرة الماضية لما قال ذاك الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، قال له: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي خبت وخسرت إذا أطعت أسأت الظن في بعد علمك أنني نبي. والحديث الآخر وهو في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فذهب ليقلب بعض زوجاته، يعني يمشي معها إلى باب المسجد، فمر رجلان من الأنصار بهما فأسرع فقال لهما: على رسلكما، تمهلا يعني في جروش، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، احنا نشك فيك. نقول: وقف مع امرأة أجنبية، حكم الثالث أنه لا يجوز للرجل أن يختلف امرأة. فعلل صلى الله عليه وسلم نداءه لهما بقوله: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، أي لو أساء الظن في النبي هلك. سنة 65 نشر صحفي بيجد الكاريكاتير ديك وتسع دجاجات. طبعا انا مش محتاج اقول حاجة ثانية، لكن الفاجر كتب تحتها: محمد جمعة وزوجاته التسع. سنة 1965 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني خشيت أن يقذف في قلوبكما، مجرد خاطر يدخل في القلب قد يتعاضى فلا يستطيع المرء له دفعا فيهلك. فالطاعة ركنها الأعظم في التعظيم، تعظيم الآمر. وطبعا كيف تعظم ربك؟ الكلام عن منزلة التعظيم كلام مهم ودقيق، من تلقاه بقلبه نفعه الله به، ومن سمعه بأذنه الجارحة لم ينتفع به. والتعظيم كما قلت منزلة لا بد أن يستصحبها العبد إلى أن يموت. ليه؟ لأنه لا يتحرك في حياته إلا بنص. النص إما قرآن وهو قطعي الثبوت لا شك فيه ولا ريب، يقطع المرء إذا سمع الآية أنها من الله، والطرف الثاني السنة. إذا صح الحديث عند أهل الحديث فينبغي أن تقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين قرآنا وسنة هو اللي فيه الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. فيبقى أنت أي خطوة ترفع رجلك أنت أمرت الأول ترفعها، ترفع رجلك الأول لما رفعتها أمرت بذلك، يبقى ترفعهاش إلا بأمر، ثبت الأمر ارفعها. لما وضعتها قال لك حطها هنا في هذا الموضع ولا احطها في موضع تاني؟ لابد أن تسأل نفسك قبل أن تضع قدمك أأنت مأمور أن تضعها في هذا المكان أم لا. وانت سائل إلى الله ماشي خطى على طول ترفع رجله وتحط رجله وانت ماشي، يبقى كل رفعة بأمر وكل وضع للقدم بأمر أو في نهي وأمر، يبقى طول ما انت ماشي أمر نهي أمر نهي أمر نهي. فكيف تستطيع أن تفارق منزلة التعظيم؟ فهي منزلة تصحبك من أول ما تعقل إلى أن تفارق الروح الجسد. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقصى.